أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات، نسأل الله عز وجل أن تكونوا جميعا بخير حال. سبحان الله العظيم، النهاردة آخر لقاء في شراكة حياة. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم جميعا بخاتمة السعادة. حديث الأربعون، حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما الأعمال بالخواتيم. هذا الحديث له قصة. الصوت واضح كده؟ يعني لو واضح اكتبولي في التعليق. الصوت واضح يا أخت؟ الله المستعان. طيب الصوت واضح ولا؟ ايوه الصوت واضح، تمام، سامعني حضرتك كويس، اتفضلي. طيب. هذا الحديث له قصة. قصة أن رجلا من أعظم المسلمين غناء، يعني نفع لهم عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فأتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة يقول لهم إن من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، رجل يعني من المسلمين. فقال: من أشد الناس على المشركين؟ رجل من القوم وهو على تلك الحال، ومن أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت. يعني هذا الرجل كان بيجاهد مع في غزوة من الغزوات، فأصابه المشركين وجرح فاستعجل الموت، فجعل ذباب سيفه، يعني طرف السيف كده، بين ثدييه حتى خرج من كتفيه. استعجل الموت، سبحان الله العظيم. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيتبعه، تبعه رجل يعني من القوم، لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وما ذاك؟ يعني إيه اللي خلاك تقول كده يعني؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين. يعني كان من الناس اللي هي بتجاهد ولها نفع للمسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. سبحان الله العظيم، هذا الحديث يعني حديث مرعب، من الأحاديث المرعبة حقا. لكن احنا بنتكلم النهاردة عن إتقان الخاتمة. وقبل ما أقف، يعني هيكون لنا كذا وقفة مع هذا الحديث. حابة الأول إن أنتوا يعني كثير جدا منكم استمع إلى هذا الحديث قبل كده، ويعني يصيبه الخوف ويصيبه القلق من أمر الخاتمة. يا ترى استفدتي ايه من هذا الحديث؟ استفدنا ايه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالخواتيم؟ ان في ناس ممكن تعمل في بتعمل الزمان الطويل وانها تكون من اهل النار، تكون بتعمل اعمال صالحة وفي الاخر يكون مصيرها الى النار. وفي ناس ممكن ما تكونش بتعمل اعمال صالحة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لا يعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنة، ويعمل عمل اهل الجنة وانه من اهل النار. يا ترى ايه اللي استفدناه من هذا الحديث؟ يعني انا تابعت علاقاتكم، ما استفدناش حاجة خالص، ما استفدناش حاجة خالص يا اخوات، ولا استفدنا وساكتين؟ ايه اللي انت تقدري تستفيديه من هذا الحديث؟ لا تقرأي لا تفهمي. تمام، طيب ان شاء الله يا نور النهارده هنوضح هذا الحديث. هو طبعا زي ما احنا عارفين اللي هو الاربعان التطويريه، اللي هو على مدار عليه اشراق الحياه، هو الغرض من ان انت تاخدي من الحديث وتطوري بيه نفسك تبع المنهج النبوي معايا. لكن هذا الحديث سبحان الله العظيم، انا ببقى دايما حريصه ان احنا يعني ناخد اكبر قدر من فائده هذا الحديث، مش ان انا اخد الشاهد بناء على تطوير النفس فقط، لا احنا عايزين نفهم او نقدر نطلع من هذا الحديث بايه. ان شاء الله يا نور يعني تستفيدي باذن الله منه النهارده، لا نغتر بعملنا ونسال الله الثبات والاخلاص. احسنتي. سبحان الله، عشان الوقت فقط، في لفظ زيادة في الحديث في رواية تانية، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس أو فيما يرى للناس وإنه لمن أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يرى للناس وهو من أهل الجنة. هذا الحديث خليني الأول هقف معاه كذا وقفة. الوقفة الأولى، وانتبهي إلى هذه الوقفات، لأن هو يعني سبحان الله هيترتب عليها أعمال كتيرة جدا. خوفي من الله والأعمال الصالحة، نبتعد عن الرياء. أحسنتي يا سماح، أحسنتي، أحسن الله عليك. طيب خلينا كده نركز. الوقفة الأولى، أول حاجة اتقني الخاتمة بالاستقامة. بالاستقامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يرى للناس. العبرة ليست بما يبدو للناس، دي أول قاعدة لازم تطلعي بيها. العبرة ليست بما يبدو للناس، العبرة بما يكون عليه العبد بينه وبين ربه. لا تغتر بعمل، لا تغتر بعمل يراه كل بصير، لكن فتشي عن قلبك، فتشي عن قلبك. القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. دعك من الناس، ودعك من اللي عمالين يقولوا لك ويمدحوك ويقولوا فيك ما قيل. العبرة بما تكوني عليه بينك وبين الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله. سبحان الله، سعيد بن جبير رحمه الله يقول إن العبد وانتبهي، إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة. طب إزاي؟ إزاي إن ممكن يكون في ذنب ممكن يوصلك للجنة؟ هذا الذنب ممكن يظل عيني كلما قام العبد وجلس وماشي، وهذا الذنب يظل نصب عينيه، فيورث خشية، خشوع، كثار، توبة، استغفار، إخبات لله عز وجل، ندم، يكون هذا الذنب كان السبب في نجاته، يكون السبب في نجاته. وممكن الإنسان يعمل حسنة تظل نصب عينيه كلما قام وقعد وجلس وماشي يذكر هذه الحسنة حتى تورثه عجب وكبر ومنة تكون سببه في هلاكه. واضح المعنى؟ واضح؟ يعني سبحان الله العظيم، أعرف حد معين كان عامل وحدة صحية للبلد بتاعته، مفيش مجلس بيجلس فيه إلا ويذكر هذا العمل ويمن على الناس بهذا العمل، عافانا الله وإياكم، ده أنا عملت، ده أنا خليت، ده أنا ما كانوش عاملين، وأنا اللي عملت، وأنا اللي عملت، يرى أن له منة ويرى أن له فضل، فيورث هذا العبد عجب، عجب وكبر، يرى أن له فضل. هذا الحديث بيقول لك انتبهي، انتبهي جدا لقلبك، انتبهي لقلبك. قلبك على ايه؟ قلبك وانت بتعملي العمل ليه؟ اتقني الخاتمة بالاستقامة. هذا الحديث دايما دايما خليكي حريصة على الخوف. الأصل يا جماعة إن المؤمن يعمل الصالح ويبذل جهده في هذه الحياة على أن يستقيم، على أن يستقيم على طاعة الله عز وجل، يجعل دائما نصب عينيه خاتمة الأعمال. تخافي، هذا الحديث خليكي تخافي جدا، تخافي من تحول الإيمان إلى كفر، تخافي من تحول الاستقامة إلى انحراف، خليكي إن أنت دايما خايفة من لزوم الطريق إلى البعد عنه، وأنت سبحان الله العظيم بتشوفي بأم عينيكي ناس اختلفت أهوائهم وتغيرت أفكارهم، بتشوفي ناس تنوعت آرائهم، كانوا دعاة للخير وللصلاح وللهدى، وهم اليوم ينقضون ما بنوا ويبدلون ما كانوا ينهوا الناس عنهم. هم اليوم يبدلون ما كانوا يقولون بسوء اعتقادهم وفساد أعمالهم وانحراف أخلاقهم وسلوكهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة الإيمان، وأن يمتنا على التوحيد ويرزقنا حسن الخاتمة. ذلك كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. الشاهد يا جماعة، استقيمي، استقيمي، التزمي وألزمي الاستقامة حتى يختم لك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ازاي ان احنا نموت مسلمين واحنا اصلا عايشين اهو؟ يعني احنا ما متناش، احنا ايه؟ لسه عايشين. يأمرنا الله عز وجل ان احنا نموت مسلمين، ازاي اموت مسلمة؟ ازاي؟ استقيم على طاعة الله عز وجل وشرع الله عز وجل حتى في اخر لحظة في عمرك. طب وقعت، طيب انا وقعت، كبلتني الذنوب ووقعت، قومي، قومي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ يقول في الحديث: ان العبد لا يعمل بعمل اهل النار، هو بيعمل اهو بس فيه لسه فسحة قدامه إنه ممكن يتغير، وإنه من أهل الجنة. ممكن يلحق نفسه ويتوب، يلحق نفسه. عشان كده بقول لك استقيمي على أمر الله عز وجل، استقيمي. طيب وقعتي، قومي قومي، لسه في فرصة قدامك تتوبي. انهضي وقومي، توبي وارجعي إلى الله عز وجل، لسه في فرصة. ما دام رزقك الله عز وجل يوم جديد ونفس جديد وعمر جديد، اوعي تعدي يومك من غير توبة، اوعي. النهاردة النهاردة آخر يوم، ولعلي سبحان الله العظيم لا ألقاكم بعد هذا اليوم، لكن خذها نصيحة مني، اوعي تعدي يومك من غير توبة، اوعي تركني التوبة ولا تأجليها. استقيمي على طاعة الله عز وجل حتى تلقي الله عز وجل، حتى تلقي الله. حتى لو وقعتي، حتى لو وقعتي في ذنب، قومي على طول اغسلي نفسك. أعزك الله، انت لو انت ماشية ووقعتي في الطين، هتسيبي نفسك كده ولا هتقومي على طول تغيري، على طول تغسلي هدومك، على طول؟ اوعي تركني قلبك، اوعي تخلي الذنوب والمعاصي تركن على القلب، لان لو ركنت على القلب عشان تيجي تطلعيها بعد كده عامله زي البقعه اللي بتركنيها، لما تيجي تطلعيها حتى لو طلعت بس بيكون لها اثر. اوعي تركني التوبه ولا تاجليها. مفيش يوم، مفيش يوم يعدي غير لما تتوبي. اقعدي كده مع نفسك، وانا دائما اسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم. دائما اوصي الاخوات قبل ما تنامي كده، توبي قبل ما تنامي كده، راجع حساباتك وراجع دفاترك وراجع كل حاجة. النهاردة عملت ايه؟ النهاردة فاتني ايه؟ النهاردة اتكلمت في حق مين؟ اوعي تعدي ليلتك من غير ما تتوبي. يعني كان من اعظم الامور اللي كانت يعني سبحان الله علقة دائما في ذهني، كانت يعني هذا الحديث المرعب، هذا الحديث المرعب، وكانت من اكبر الدوافع اللي الواحد يعني كان لها شاهد كبير جدا في حياة الواحد. يعني من قرابة 15 سنة كده كنت أعرف واحدة، هي في نفس البلد بتاعتي، هي كانت معايا في الجامعة. كانت هذه الأخت بتلبس بنطلون ومش بتصلي. وبعدين أنا قعدت معاها كده يعني في مجلس، وبعدين سبحان الله كلمت معاها عن الصلاة وخطورة ترك الصلاة، واتكلمت معاها عن الحجاب، ويعني أسأل الله عز وجل أن ينطق ألسنتنا بالحق. كلمت معاها ووضحت لها خطورة ما هي فيه. والمهم خلاص يعني الحمد لله، إيه يعني زي ما تقولي كده الكلام دخل في دماغها يعني. وبعدين قالت لي طب خلاص ايه اما اروح هصلي. قلت لها لا، اوعي انت تقومي دلوقتي تتوضي وتصلي ركعتين توبه لله عز وجل. حقيقه كنا في محاضره من المحاضرات في الكليه، وقعدت معاها ما بين المحاضرات، وكان الظهر اذان. لا استحاله. وقلت لها بالنص، اوعي تاجلي التوبه على ما تروحي، اوعي تأجليها، خدي قرار التوبة، خدي قرار. انت ما انتش عارفة عمرك هينتهي امتى، مش عارفة حياتك هتنتهي امتى، مش عارفة انت لما تروحي ممكن تلاقي فتنة ولا ابتلاء ترجعك عن القرار اللي انت خدتيه. قومي دلوقتي صلي ركعتين توبة لله عز وجل، حدثي فيها الله عز وجل، عهدي الله عز وجل ان انت ما تتركيش الصلاة تاني، واللبس ده بقى تبدأي تغيريه. المهم شرح الله صدرها وقامت وصلت الركعتين، وانا كنت اراقبها صدقا اراقبها. وبعدين قلت لها انا هروح اتوضى عشان نصلي الظهر انا وانتي. صلينا الظهر، وطبعا انا مشيت وهي مشيت، وما في ساعتين ثلاثه كده. وبعدين صدقا قابلتها في موقف العربيات واحنا مروحين، هي من نفس البلد بتاعتي. وبعدين طلعنا، الراجل بيقول ده احنا ما فيش غير كرسي واحد. قلت له طب خلاص يا فلانة ايه اركبي، قالت انا هركب عشان مستعجله وبتاع. قلت لها خلاص انا ايه، هنتظر باقي الاخوات معايا وهنروح مع بعض وركبي. ركبت ومشيت، الدنيا زحمه، ايه يا جماعه، في حادثه، ماتت ماتت، ملحقتش تروح البيت. اه والله ما لحقت تروح بيت. قرار التوبه، قرار التغيير في لحظه، اسال الله عز وجل ان يرحمها ويغفر لها وان تكون صدقت في توبتها. انا ما اعرفش والله صراحه، انا لا اعرف ماذا حدثت ربها سبحانه وتعالى، ولا اعلم هي صدقت ولا ما صدقتش، هو يعلم بها سبحانه وتعالى. حدثت ربها وعاهدته، تكلمت، انا لا اسمع، انا راقبت من بعيد فقط. بس كان اكتر حاجه بتعلق في دماغي جدا جدا جدا هو ان انا بقول لها اوعي تاجلي التوبه على ما تروحي، توبي من دلوقتي، انت خدت قرار من دلوقتي توبي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم ايه، قرار اهو، ايمان بالله عز وجل، ربنا الله، القرار اهو، استقاموا، اتقني خاتمتك باستقامتك على الدين، استقامتك على هذا المنهج، الاستقامة، إنما الأعمال بالخواتيم. والله غسلناها وهي لابسة بنطلونها وهي لابسة، لكن لا تعلمي ماذا وقر في قلبها، ماذا عاهدت ربها، لا أعلم. لكن اللي أعلمه إن أنت ما تركنيش التوبة، ما تعديش يومك من غير ما تتوبي، حتى لو وقعتي قومي، حتى لو وقعتي. دي أول وقفة احنا بنقف معاه مع هذا الحديث، اتقني خاتمتك بالاستقامة، بالاستقامة على هذا الدين، الاستقامة على هذا المنهج، الاستقامة على طاعة الله عز وجل. عمرك يعني عمرك لحظات، عمرك أيام، عمرك أنفاس بتعدي منك. حتى لو وقعتي قومي، حتى لو وقعتي مهما كان، في ناس بتقع وقعة بسيطة، في ناس بتقع جامد، قومي. يقول ابن القيم رحمه الله: وسوء الخاتمة لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ابن القيم بيقول لك ان الانسان اللي هو سوء الخاتمه دي ما بتجيش مع الانسان اللي هو ايه؟ اللي استقام ظاهره وصلح باطنه. امال سوء الخاتمه ده بيجي لمين؟ انما يكون لمن له فساد في العقيده، او اصرار على الكبيره، او اقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه. إنسان يبقى عنده فساد في معتقده، إنسان يكون متلبس ببدعة، إنسان يكون عنده إصرار على كبيرة من الكبائر، عنده جرأة على المحارم، يغلب عليه ذلك حتى ينزل عليه الموت قبل التوبة. باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، يتقفل التوبة قبل إيه؟ فيأخذ قبل إصلاح الطوية، ويصطدم قبل الإنابة عياذا بالله، يتاخد كده قبل ما يطهر نفسه. عشان كده بقول لك على طول، على طول طهري نفسك على طول، زي ما احنا بنهتم بأجسادنا وبنهتم بأكلنا وبنهتم بشربنا وبيتنا وعيالنا ولبسنا، وتقول لك اللبس ده هو المظهر بتاعنا، القصص دي كلها. اهتم بقلبك، اهتم بنظافة قلبك، اهتم بطهارة قلبك وسلامة صدرك. عشان ايه؟ عشان سوء الخاتمة دي ما بتحصلش للناس اللي عندها استقامة في ظاهرها وصلاح في باطنها. الوقفة التانية اللي عاوزة اقف معاها في هذا الحديث هو اتقني الخاتمة بترك الكسل والملل. عليك بالجد، وهو ده يعني الشاهد من اللي كان في الأربعون، إن موطن النجاح يا جماعة، وهو ده أصلا سبب النجاح، الجدية. الجدية النجاح مش إن أنا أسلك طريق وخلاص، مش إن أنا أسلك طريق وأسيبه. النجاح الحقيقي هو إن أنا أختم الطريق، أكمل الطريق لحد النهاية مش أنقطع. تعالي كده هضرب لك مثال. لما تيجي تبص دلوقتي لغالبية الأخوات تقول لك أنا كنت حافظة 5 أجزاء، ما تيجي أخت تيجي تقول عايزة أحفظ، ماشي اتفضلي أنت كده أجي حافظة قد إيه؟ ولأول مرة تحفظي تقول لك لا ده أنا حفظت 5 أجزاء. طب وبعدين انقطعت. واحدة تقول لك أنا تعبت من نفسي، أنا ما بقتش عارفة أنجح، أنا ما بقتش عارفة أعمل إيه، أنا ما عدتش ناجحة في حاجة، كل حاجة بقيت بفشل فيها، إيه العمل؟ إيه السبب؟ واحدة تقول لك أنا بحب العلم جدا، ده كان أحد الأخوات يعني كانت بتقول لي من يومين كده، بتقول أنا بحب العلم جدا ما شاء الله، طبعا ما شاء الله اتعلمت إيه؟ أخدت باب طهارة وشوية من الصلاة وحبة من الصيام وشوية هنا. طب وبعدين فين ختم العمل؟ واحدة تقول لك أنا التحقت بدورة ببرنامج كذا وكذا وانقطعت. طيب وبعدين؟ وناس تشترك في 10 حاجات و20 حاجة، كل ما تقابلها حاجة تروح تشترك فيها وتفضل في شتات من أمرها، ولا هي عارفة تكمل في ايه ولا في ايه، تفتح الصفحة بتاعتها ولا تفتح بتاعة البرنامج اللي مشتركة فيه تلاقي 500 600 رسالة. طب انا كنت فين من الكلام ده كله؟ مش فاضية، ما عندهاش وقت، بتاخد حتة من هنا وحتة من هنا وحلقة من هنا وحلقة من هنا. طب وبعدين؟ وبعدين اتهدر العمر، اتهدر العمر، سبحان الله العظيم. يعني اخوات الروضه بتقول لي ان اللي كان المشترك في شراكه حياه دي قرابه 2800 اخت. طب وفين؟ وكتير جدا من البرامج تلاقي البرنامج معمول الوف مؤلفه مشتركه فيه، طب اللي بيوصل للاخر يتعدوا على الصوابع. طب ايه الخلل يا جماعه؟ ايه الخلل؟ مين اللي عنده الشتات ده؟ واحده تقول لك انا ما عدتش عارفه احفظ ولا اذاكر ولا اعمل للعيال ولا بيتي ولا شغلي ولا في شتات في امرها. واحده تقول لك والله انا ما عدتش عارفه احفظ قران ولا بدرس عقيده ولا بدرس فقه ولا اخد ايه قبل ايه وايه بعد ايه. كتير جدا بيحصل له هذا الشتات، بيحصل ولا ما بيحصلش يا جماعه؟ بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. هي عايزه كل حاجه، هي كل حاجه بالنسبه لها مهمه، يعني هي عايزه تحفظ مهم، هي عايزه تدرس عقيده مهم، عايزه تطور نفسها مهم، عايزه تاخد برضو قرآن وتفسير مهم، عايزه تاخد كل مهم بالنسبه لها. فلما بتلاقي فوج كبير جدا من الامور المعروضه عليها ان هي عايزه كل ده، فتقوم ايه داخله في كل ده فتركه كل ده، صح؟ ايه الخلل؟ مفيش جديه. عشان كده كنت بقول لبعض الاخوات جزاه الله خيرا، نزلت عندك في القناه بتقول، كنت بقول لها ان التحدي الصعب فعلا مش في الزمن، او مش المشكله في الشتات ولا في قله موارد ولا في الامكانيات المتاحه، بل بالعكس كله بقى متوفر، يعني كله دلوقتي بقى متوفر عشان تدخلي مثلا ما شاء الله عايزه تحفظي بمليون محفظ القرآن، مليون موقع بيحفظ، عايزه تدرسي عقيده ما شاء الله اكاديميات كتير جدا بتدرس علم شرعي، عايزه تربيه ما شاء الله في برامج تربيه، عايزه فوق كبير جدا جدا، بس انت فين؟ ومع ذلك مع الفوق الكبير جدا ما بتحصليش حاجة، أو بتاخدي لحسة من هنا على لحسة من هنا على حتة من هنا على حتة من هنا، وتيجي في الآخر إيه الحصيلة بتاعتك؟ عديتي سنة، عديتي سنة اهو قدامك، أو عديتي شهر، استفدتي إيه؟ خدتي إيه؟ عملتي إيه؟ هي دي المشكلة الحقيقية، إن أنت عاوزة تكوني عالمة، عاوزة تكون عندك الحصيلة العلمية الكبيرة وأنت قاعدة مرتاح، عاوزة تنجحي وأنت مصابة بالملل، مفيش عندك أصلا نفس تقومي، بل بالعكس تلاقي قاعدالك واحدة يا الله آدي نص الكوباية اللي كان مليان كمان، تحبطك أكتر. الحل إيه؟ الحل كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاتمة جدية جدية، وهذا هو منهجه صلى الله عليه وسلم، كان إذا عمل عمل أدامه وأتقنه وختمه وختمه، مش مجرد إن أنا آخد وانتهت الموضوع، لا. حتى يعني دي حاجة كانت سبحان الله من الحاجات برضو اللي يعني أول مرة، أو مش أول مرة عارفاها، لكن ما كنتش أعرف إن هي ممكن بالحجم ده، يعني ممكن واحدة أصلا تاخد برنامج أو تاخد حاجة وما تطلعش منه بإفادة، أو إن هي مثلا ما تسمعش ولا تكمل ولا أي حاجة وتدخل اختبار وخلاص واسم إنها معاها شهادة. طب أنت داخلة ليه؟ داخلة ليه؟ عشان شهادة، ولا داخلة عشان تبقي خريجة معهد مش عارف إيه، خريجة أكاديمية إيه، خريجة برنامج إيه، خريجة ماشي، الألقاب هتعملي بيها إيه يعني؟ ده للأسف كبير جدا، واقع واقع. طب انت هتستفادي ايه؟ انت دخلت اختبرتي، دخلتي لحقتيهم في الاخر، استفدتي ايه؟ ان لم يورثك العلم خشية، ان لم يورثك العلم عمل، يبقى فايدته ايه؟ عشان كده هختم معاكي بروشتة علاج، روشتة علاج، لكن هذه الروشتة مش روشتة الدكتور، لا، دي روشتة يعني حد جرب، حد تعب زي ما انت كنت تعبانة، ومشتت زي ما انت مشتتة، لكن هي بتهديلك زهرة من النصيحة لله عز وجل بعد ما عانت يدها من اقتلاع الشوك. أول حاجة في روشتة العلاج عشان تتقني الخاتمة، ضعي لك منهجية، ضعي لك منهجية، خلي لك خطة عمل ليكي انت، ليكي انت، شوف انت وصلت لحد فين، شوف انت عاوزة تتعلمي ايه، شوف انت عاوزة تكملي ايه، خلي لك منهجية، ضعي لك منهجية خاصة بيكي، مش خاصة بصاحبتي، مش خاصة بفلانة. انت عارفين الاخوات يعني من اغرب الحاجات اللي البنات بتستظرفها، يعني تقعد تقول لك مثلا طيب انت صحيتي من النوم بتعملي ايه؟ اول ما تعملي احكي لي بقى، اول ما بتعملي ايه؟ بتخلي ايه؟ انا غيرك، انت غير فلانه، انت غير كل واحده قائمه بكيانها، قائمه بعملها، وضعي غير وضعك، وضعي غير وضعك، انما ممكن نحط لنفسنا خطوط عريضه، نقدر ان احنا كلنا ناخد من الخطوط دي ونمشي. ضعي لك منهجية خاصة بيك، خطة عمل، عشان ان انا اختم واوصل. يعني بعض الاخوات تقول لك انت بتلحقي مثلا، انت تلحقي تذاكري ازاي، تلحقي تشوفي عيالك ازاي، تلحقي تشوفي بيتك ازاي، تلحقي تعملي، ده انا مش لاقية وقت، ده انا من هنا لهنا لهنا، ومن المحاضرة دي للمحاضرة دي، وباجي في الاخر الحصيلة صفر، او الحصيلة شوية معلومات عرفته، ما عنديش الملكة العلمية اللي أنا مدى يعني اللي أنا عمالة أدح فيها طول اليوم، صح ولا لأ؟ صح ولا لأ يا جماعة؟ طيب يبقى أول حاجة أضع ليا المنهجية الخاصة بيا، خطة عمل، أنا عاوزة خلال السنة دي أعمل إيه؟ سواء في أي عمل ديني أو في عمل دنيوي أو أي شيء عاوزة أعمله. يعني مثلا واحدة ممكن واحدة عايزة تخس، تنزل وزنها، بتعمل لي خطة عمل، يعني أي حاجة، بس صدق النية، يعني صدق النية، مش نحط عمل في هيافة، أو نحط خطة عمل في هيافة، لا، صدق النية. يكون العمل او اللي انت من ضمن المنهجيه هو ان انت تشوفي ايه المهم بالنسبه لك، ايه اللي انت تشوفي المهم بالنسبه لك. واحده مثلا ما درستش عقيد وراحت تدرس مثلا في مجال الاسره وهي مش متزوجه مثلا، طب وانت بتدرسي اسره ليه؟ تدرسي تربيه مثلا، تربيه ابناء، وبتقول لك عشان لما بتجوز مش، طب بتدرسي الاساس بتاعك. لا انا بضرب لك كمثال يعني، ضعي لك منهجيه، خطه عمل، شوفي انت وصلتي لفين وعاوزه ايه واعمل ايه بالظبط. اقعد كده مع نفسي، ودي نصيحه لله عز وجل، مشيها بالورقه والقلم. معاكي خطه يوم، معاكي خطه اسبوع، معاكي خطه شهر، معاكي خطه سنويه. انا عاوزه خلال السنه ده اهو، يعني بعض الاخوات مثلا كانت تقول لي انا عاوزه السنه ده اهي، انا ان شاء الله عاوزه اختم مسافه 6 شهور اختم. طب ماشي مفيش مشكله، ونحددنا خطه عمل لمده 6 شهور تكوني ختمتي. مره معلش يا معلماتي، ممكن بدل الحزب هجيب ربع. ماشي، اصل الصوره دي انا عايزه ابدا من الصوره التانيه. ماشي، انا طب ال6 شهور ضربوا ل3 سنين وما ختمتش، ما ختمتش. عشان كده بنقول خطة العمل يكون عندي خطة يومية. أنا صليت الفجر النهاردة، أقوم كده أو بعد ما صليت وربنا فتح عليا النهاردة هعمل إيه؟ النهاردة يوم جديد أهو، ربنا إداهولي، ربنا أمهلني يوم جديد، ولا عارفة إن اليوم ده مش هيعدي ومش هيرجع تاني، هغتنمه ازاي؟ اوعي تمشي حياتك بعشوائية، نصيحة لله، اوعي تمشي حياتك بعشوائية، اللي يجي قدامك خلاص. ضعي المنهجية، لما تعملي خطة بناء على قدراتك وبناء على ظروفك وبناء على الأهمية اللي انت لازم تتعلميها او لازم توصلي فيها الأول. سخري كل وقت وكل جهد في إتمام هذه المنهجية وهذه الخطة. يكون عندي خطة سنوية، أنا عايزة خلال السنة إن شاء الله أكون قصة إن أنا عايزة أختم القرآن، يبقى خلاص السنة دي إن شاء الله بإذن الله. النهاردة يوم كذا، النهاردة يوم إيه؟ 11 أغسطس، يبقى 11 أغسطس 2024 أكون ختمت. ختمت ازاي؟ اجزأها بقى، اجزأ الشهر هختم فيه كذا، الاسبوع هخلص فيه كذا. طب واخد نفسي على الجدية، الجدية تلاقي الاخت حفظت لها كام جزء وانقطعت وتروح تلف على معلمة تاني. طب تبدأ من مكانة من الاول خالص. الجدية، تكوني جادة في قرارك. لو رجعت الأول محاضرة خدناها في المقدمة خالص وقلت لك إن التغيير كله قرار، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لازم القرار منك أنت، وإن صدقت الله عز وجل سيصدقك. رشدة العلاج دي رشدة مجرب، ما تدخليش في نفسك حاجة وتزنقي نفسك في حاجة أنت مش هتتقنيها، انت مش هتتميها، انت عارفه ان انت مضغوطه، ما تدخلش حاجه انا عارفه ان انا مش هكمل فيها، لما ان شاء الله احطها في خطه تانية باذن الله. ما دام تؤجل اجلها لخطه تانية. واضح يا جماعه ولا واضح كده؟ نعم، صدق التوكل على الله هو ان انا ارتب نفسي وارتب وقتي، خطة يومي، اعمل خطة اليوم بتاعتي، كراسة الاحتسابات بتاعتي، انا النهاردة هروح لفلانة، او النهاردة عندي حلقة تسميع. طب انا قبل ما ادخل الحلقة اصلا نيتي ايه؟ قبل ما اعمل اصلا النهاردة هدخل للمطبخ وهعمل كذا واخلي كذا، طب نيتي ايه؟ ومن اكتر الحاجات اللي تفيدك جدا جدا هو ان انت تمشي نفسك بالساعة، اربطي نفسك بالوقت. ما ينفعش افضل عدالي في المطبخ 5 6 ساعات في المطبخ وعماله مستشزله في الوقت، ولا واحده صاحبتي تكلمني في تليفون بال2 3 ساعات ومسترسله في الكلام وفي الرغي فيما لا يعنيني، او في امور ما هيش جاده بالنسبه لي مش هتنفعني في حاجه. اختمي كوني تكوني خاتمتك بان انت تتركي الكسل، الكسل الملل اللي جواكي كده اقطعيه، اقطعيه بالجدية بالجدية. عمرك واحدة شفتيها مثلا عايزة، انا عايزة اروح اسكندرية وانا قاعدة مكاني، يا رب اروح اسكندرية، يا ستي ما تقومي، قومي اتحركي، اتحركي ان انت تروحي، اتحركي ان انت تعملي، اتحركي ان انت تنجي. الحمد لله الحمد لله. يعني دي بعض الوقفات اللي احنا كنا عايزين نقف معاها، ومن الخاتمة أن نختم هذه الدورة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة علينا جميعا وأن ينفعنا بنا وبكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي ما ختم فضل، ما ختم جهد ولا تم السعي إلا بفضله وكرمه. من أجمل الحلقات صاحبتكم على مدار 20 حلقة أو 22 حلقة على ما أتذكر. يعني أتمنى إن أنتوا تكونوا على مدار هذه الحلقات يعني تكوني طلعت بإفادة، حاجة تنفعك، وأنا لو يكفيني إن أنت تخرجي النهاردة بإن أنت تثبتي، بإن أنت حددي اتجاهك، حددي اتجاهك، حددي انت عاوزة ايه بالظبط ومحتاجة ايه بالظبط وبتبذلي جهد في ايه بالظبط، لان الانسان ممكن تبذلي كتير جدا في حاجة ما تفكيش، في حاجة تكون وبال عليكي. ممكن واحدة تقول والله ما فيش وقت اعمل، ما فيش وقت اخلي، لكن هي عندها وقت للتليفون وعندها وقت للفيس وعندها وقت تلغي مع فلانه وترغي، عندها وقت ممكن تقف في السوبر ماركت ساعه ولا تروح في محل ملابس تتفرج 2 3 ساعات، عندها وقت لكده، لكن ما عندهاش وقت لهدفها، ما عندهاش وقت لغايتها، ما عندهاش وقت، وبيعدي وقتها وبيعدي عمرها، وتلاقي صحتك بتروح وعمرك بيروح وحياتك بتروح. يعني أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، ويرزقنا وإياكم ختم العمل على الوجه الذي يرضيه. أتمنى أن يكون أفدتكم بحاجة في هذه الدورة، وأن يكون غيرت جواكم حاجة. يعني أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم الخير والفضل. جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله أشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله. عايزة أقول بس إن أيضا من ختم الأمور إن أنت وصلي وصلي في سماع ما تبقى لك من محاضرات، في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي تبقت لك، مش مجرد إن أنا سمعت كام حلقة وخلاص، لا، خذي الفائدة كلها، اغتنم الفائدة كلها، أكيد أكيد هتستفادي من غيري وهتستفادي من المعلمات، سواء أستاذة هند، أستاذة وسام جزاهم الله خيرا، هتستفادي أيا كان هتستفادي، هتطلعي من كل حلقة خلي ليكي زي مرجع، مرجع وتقيدي فيه وتسجلي، كما الإمام أحمد بن حنبل يقول قيدوا العلم بالكتابة. أنت ممكن دلوقتي فاكرة حاجة بعد بكرة تنسيها، بعده هتنسيها، طبيعتنا يعني كنساء كلنا وكبني آدم يعني النسيان، فقيديه بالعلم، قيديه بالكتابة، قيدي العلم بالكتابة، اكتبي كل حاجة انت استفدت منها، ما تتخليش على نفسك في ان انت لما تكوني متضايقة ولا اصابك حالة من الزهق ولا الملل ولا الاكتئاب، لعلك تطلعي كشكول كده، كشكول دورة اشراقة حياة ويكون لك تجديد في حياتك، حياة تشرق من جديد. أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم. جزاكم الله خيرا. لكن قبل ما أختم أحب أشكركم، وهتوحشوني جدا جدا جدا. حابة أشكر الأخوات، إدارة روضة الأخوات والأخوات المشرفات جزاهم الله خيرا، أحب أشكر جدا جدا جدا الأخوات اللي هي اللهم بارك تعمل على تفريغ المحاضرات دي، لا سيما المحاضرات بتاعتي، اللهم يعني اللهم اجزاها خير الجزاء وانفع بنا وبها. الجنود الخفية، أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم الخير والفضل وأن يجعلنا خاملين الذكر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، جزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هنقفل التسجيل وأنا معاكم شوية لو عايزين أسئلة ولا حاجة قبل المغرب. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.